يجوز له أن يتزوج ابنة أخته أو ابنة أخته ونور الحرم لله. هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخته أو ابنة أخته ونور الحرم لله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.